نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة من برنامجكم اليوم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول مرسله: ما معنى الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، المراد باختناثها الشرب من أفواهها، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أولا أنه يخشى أن يكون في السقاء أو في القربة ونحوها ما يضر الشارب من حية أو جراثيم أو حشرات، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا شرب من سقاء فخرجت حية من القربة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. وهذه العلة غير موجودة في الشرب من الزجاجات الموجودة في زمننا، لأن ما بداخلها مشاهد معلوم. لكن هناك علة ثانية، وهي أنه قد يكون في ريق الشارب أشياء مضرة، أو تكون رائحة فمه كريهة فيتغير الماء بسبب ذلك. وإذا دعت الحاجة إلى أن يشرب من فم القربة أو من فم السقاء فلا بأس بذلك. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قربة معلقة وهو قائم، وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول جواز الشرب من فم القربة أو السقاء إذا دعت الحاجة، والحاجة هنا أن القربة معلقة، والمعلقة تكون مرتفعة في الغالب، أو أنه ليس هناك إناء. والأمر الثاني مما دل عليه الحديث جواز الشرب قائما، وقد دلت الأحاديث الأخرى أيضا على جواز ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ماء زمزم فشرب قائما صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما المقدار المشروع في خطبة الجمعة من حيث الطول؟ وهل هناك دليل على كون الخطبة الأولى أطول من الثانية؟ ونود أيضا توجيها للخطباء، بارك الله فيكم. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. ف فالمشروع في الخطبة أن تكون قصيرة، لأن في تقصير الخطبة فائدتين: الفائدة الأولى دفع السآمة والملل، فإن الخطبة إذا طالت فإن المستمع لها يصاب بالسآمة والملل، والثانية أن ذلك أوعى للسامع، أي أحفظ وأضبط للسامع، لأن الخطبة إذا طالت فإن آخرها ينسي أولها. فالمشروع في الخطبة أن تكون قصداً، لا طويلة ولا قصيرة. والناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط، فمن الخطباء من يطيل إطالة مملة فيخالف بذلك السنة، ومنهم من يقصر تقصيرا مخلا بحيث تقل الفائدة المرجوة من الخطبة فلا تحصل الفائدة لا بموعظة ولا بحكم شرعي. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي بين الطول الممل والتقصير المخل. وثبت في صحيح مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. فينبغي أن يجعل مثل هذا هو الميزان في طول الخطبة وفي قصرها، لكن إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة أن يطيل أحياناً لأن الموضوع يستدعي ذلك فلا حرج، والأمور العارضة لها أحكامها ومقتضياتها. وأما كون الخطبة الثانية أقصر من الأولى فهذا لم يرد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره أهل العلم رحمهم الله وعملوا به، وذلك لأن الخطبة الثانية تكون بعد أن مل الناس وأصابهم شيء من السآمة، فكان من المناسب أن تكون الخطبة الثانية أقصر. وهذا له نظائر في الشرع، فإن الركعتين الأوليين أطول من الركعتين الأخريين، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية. وأما ما يتعلق بالتوجيه والنصيحة للخطباء فمن أهم ما يوجه إليه الخطيب أولاً أن يحرص على التزام السنة من التأثر حال الخطبة وألا يطيلها، وثانياً أن يلتزم الحكمة والموعظة الحسنة، وذلك بالرفق واللين كما قال الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى عن موسى وهارون في دعوة فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثالثا أن يحرص الخطيب على الابتعاد عن المواضيع التي تكون سببا للإثارة والنزاع والشقاق بين الناس. رابعا أن يراعي أحوال المخاطبين واختلافهم في مداركهم وفي عقولهم وأفهامهم. خامسا أن يختار المواضيع المناسبة والأوقات المناسبة لعرضها، فإذا كان الناس في زمن الحج يبين لهم أحكام الحج وأحكام الأضحية، إذا قرب رمضان يبين للناس أحكام الصيام والقيام والزكاة، إذا جاء وقت الشتاء يحرص على بيان الأحكام التي يحتاج الناس إليها من الطهارة والمسح على الخفين ونحو ذلك. سادسا من الأمور المهمة بالنسبة للخطيب أن يعتمد في خطبته على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن سلف الأمة. ومنها أن يحرص الخطيب على ترسيخ العقيدة الإسلامية والتعلق بالله تعالى، بحيث يبين للناس ما يحتاجون إليه من أمر العقيدة. وثامنا من الأمور التي ينبغي للخطيب أن يعتني بها أن يحرص على محاربة الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة، وأن يحذر منها ويبين ما فيها من الخلل والخطأ. ومنها أن يحرص الخطيب على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع، فكل مجتمع قد يكون عنده مفاهيم خاطئة أو عادات سيئة، فيبين خطأ هذه المفاهيم أو خطأ هذه العادات، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أم في العبادة أم غير ذلك. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل أيضا يقول: هل يجوز للشخص الغني أن يفرد الحج لئلا يلزمه الهدي؟ الإنسان إذا أراد النسك فإنه مخير بين الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والقران هو أن يجمع بين الحج والعمرة، وله ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، كما حصل لعائشة رضي الله عنها. والصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا على أنه مفرد ثم يدخل العمرة عليه، وكلها جائزة. والثالث من الأنساك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده. وهذه الأنساك الثلاثة لا فرق في الدخول فيها بين غني وفقير، وأفضلها هو التمتع، إلا من ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا. وعلى هذا فيجوز للشخص الغني أن يحرم مفردا بالحج، ولكن تفوته الفضيلة، فإن الأفضل أن يتمتع وأن يهدي ليحصل له ثواب الحج والعمرة وثواب الهدي. نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال الذي يقول باعثه: اشتهر عند بعض العامة أنه إذا سقطت اللقمة من الطعام يتركونها ويقولون أصابها الشيطان، فهل هذا صحيح؟ هذا العمل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا يدل على مشروعية أكل ما سقط من الطعام بعد إماطة الأذى عنه لحرمان الشيطان من أكلها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، أي عند كل شيء من أمره وحاله، وأشد تلك الحالات عند الموت ليفتنه. ولهذا ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة كان عنده بعض أصحابه فسمعوه يقول: بعد بعد بعد بعد، فقالوا له: ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ فقال: إن الشيطان أتاني وقال لي: فتني يا أحمد، أي لم أستطع أن أفتنك وأن أغويك. فالإنسان ما دام في هذه الحياة فإنه معرض للفتنة ومعرض لإغواء الشيطان ووسوسته. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به ومتع الله به، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. من أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.